والجفون والجفون لعن ابو ما لامني يوم جضيت الونين ولا صدر الى حكا ولا جعله ما يهون لا ما يهون ولا حالي يا عرب من ملامست اليدن كان عندك لي غلا لا تخليني ترى ميت بشوفك حياة يا جاي.